طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن ظن وأخواتها، وقلنا هي أفعال ناسخة وليست ناقصة. من تذكر لي سبب ذلك؟ يعني لماذا نطلق عليها أفعال ناسخة وليست ناقصة؟ ما السبب؟ ناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، وليست ناقصة لأنها لا تحتاج إلى خبر ليقوم لإتمام معناها، وأيضا لأنها أفعال تامة الحدث. يعني هي ناسخة لأنها تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر فتنسخ حكم المبتدأ والخبر معا، لكنها ليست ناقصة لأن الحدث فيها كامل تام، وأيضا لأنها لا تحتاج إلى الخبر. وقسمناها إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تحويل. لماذا سميت أفعال القلوب بهذا الاسم؟ نعم، هناك لأن معانيها تتصل بالقلب. وقسمنا هذه الأفعال أيضا إلى قسمين: أفعال يقين وأفعال رجحان. ودرسنا أفعال اليقين كاملة، وهي وعددها كم؟ 5. وبدأنا في الحديث عن أفعال الرجحان، ووصلنا إلى عدة في قول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. ولكن نعم، لا احنا يعني هذا آخر شيء وصلنا له: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. وعرفنا أن موطن الشاهد في هذا البيت تعدد، جاء فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، نصبت مفعولين: المولى مفعول أول، وشريكك مفعول به ثاني. إلى هنا أعتقد وصلنا في المحاضرة الماضية. فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال، استفسار، تعليق؟ إذا نكمل. الفعل الخامس من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان: حجى، بمعنى ظن أو حسب أو عد أو زعم، كما قال الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، حتى ألمت بنا يوما ملمات. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، حتى ألمت بنا يوما ملمات. واضح هذا البيت له ارتباط أيضا في البيت السابق. قلنا إن الصديق ليس في الغنى، لكن الصديق في الفقر والمحنة والشدة. فهذا الشاعر يقول: كنت أظن أبا عمرو أخا ثقة، يعني صديق عزيز، إلى، لأنه حتى حرف غاية، إلى أن ألمت بنا، مش بالصديق، بنا يوما ملمات. مصير واضح أنه أصيب بشدة، فتخلى أبو عمرو عنه، فيعني لم يصبح صديقا ثقة. موضع الشاهد في هذا البيت أحجو، جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، نصبت مفعولين: المفعول الأول أبا، والمفعول الثاني أخا. مين تعيد للشاهد؟ نعم، قولي يا بنتي. الشاهد اللي هو أحجو: حيث جاء فعل من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، نصبت مفعولين: المفعول الأول أبا، والمفعول الثاني أخا. واضح هذا الكلام؟ نعرف بيت الشعر؟ يلا ابدأي من هنا. قد كنت أحجو، هذا كلام صحيح. حرف تحقيق، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنت فعل ماضي ناقص مبني على السكون، اتصاله بتاء الفاعل، تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. صحيح، اسم كان. كنت فعل ماضي ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. غيرها: أحجو، واحدة من كنا، يلا. أحجو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المنخفضة. صحيح، أحجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أبا الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أبا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. عمرو مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. أخا لأنه من الأسماء الخمسة. أب أخ حم فوذو هذه الأسماء الخمسة. يبقى أخا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ثقة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. حتى لا هي حرف غاية هنا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولهذا النحاة قالوا حتى حتحتت قلوب النحاة. وقال واحد من النحاة أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن هي إشكالية الحقيقة. يعني الأسماء الواقعة بعد حتى يجوز نصبها ويجوز رفعها ويجوز جرها. والمثال المشهور أكلت السمكة حتى ذيلها، يعني حتى ذيلها مأكول، وحتى ذيلها يعني حتى ذيلها أكلته، وحتى ذيلها اسم مجرور، وأيضا حتى هي لما تكون حرف غاية، حرف غاية وجر، فتنصب الاسم أسف فتنصب الفعل المضارع الواقع بعدها بأن مضمر وجوبا. وهي هنا حرف غاية فقط لمعنى إلى، لأن الواقع بعدها حرف ماضي أسف فعل ماض وليس فعلا مضارعا. فحتى حرف غاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ألمت خطأ، هنا الخطأ، هنا الخطأ. يعني أنت الإجابة الأولى صحيحة، فعل ماض مبني على الفتح نقطة وبنعرب التاء، ليس لأنه اتصل بتاء التأنيث الساكنة، بل هو مبني على الفتح في الأصل، فلم تتغير حركة بنائه عند اتصاله بتاء التأنيث الساكن. إذن هو فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بنا الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب، والناء ضمير منفصل في محل جر اسم منفصل في محل جر بحرف الجر. بنا الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والناء لناء المتكلمين ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. يوما ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة. ملمات صحيح فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ هل هذا البيت عليه من سؤال في الشاهد أو في الإعراب؟ إذا ننتقل إلى فعل آخر، الفعل رقم السادس اللي هو إيه؟ جعل. لاحظوا معي هنا جعل هو فعل من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، صحيح، لكنه في حق الذين قالوا هذه الآية وهم الكفار هو اعتقاد، لأن الله عز وجل عندما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هم يعتقدون بهذا. الذين قالوا إن الملائكة هم بنات الله هم يعتقدون بذلك، ولذلك الأمر ليس راجعا عندهم، ليس فيه ظن عندهم، بل هو إيه؟ اعتقاد عندهم. لكن طبعا هذا الأمر لأنه عندنا كمؤمنين كمسلمين هو أمر خاطئ صار فيه رجحان، لكن عند الكفار هو اعتقاد، أما عندنا فما فيش فيه، لا ما فيش فيه رجحان، حتى فيه اعتقاد بخطئه، هم عندهم اعتقاد بصحته ونحن عندنا اعتقاد بخطأ، تقول فيه رجحان؟ هذا يعني يصبح الأمر هكذا. ولذلك قالوا إن جعلوا أي اعتقدوا مين اللي اعتقدوا؟ الكفار أن الملائكة إناثا. إذن موضع الشاهد في هذه الآية وجعلوا حيث جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان. لا احنا خلينا احنا جعل هنا تدل على الرجحان وهو اعتقاد عند الكفار. فنصبت مفعولين، الملائكة مفعول به أول وإناثا مفعول به ثاني. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد جعلوا حيث جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان وهو اعتقاد عند الكفار، نصبت مفعولين، الملائكة مفعول به أول وإناثا مفعول به ثاني. وإناثا مفعول به ثاني، واضح هذا الكلام؟ بسأل أنا واضح؟ نعم. في أي سؤال عن الشاهد؟ إذا نعرب الآية وجعلوا، اللي عندها الدور في الإعراب تعرب جعلوا وجعلوا. يبقى الواو حرف يعرب بحسب ما قبله، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وجعل فعل ماضي مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير منفصل مبني على السكون، بل في محل رفع فاعل. جعلوا وجعلوا الواو حرف يعرب بحسب ما قبله، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلوا فعل ماض مبني على الضم في اتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الملائكة صحيح، الملائكة مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الذين صحيح، اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب نعت للملائكة. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عباد خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. الرحمن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. إناثا خلصتوا هناك بل ثان مفعول به ثاني لجعلوا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. هل الإعراب واضح؟ الشاهد واضح؟ هل من سؤال على الإعراب أو الشاهد؟ نسينا نقول جملة هم عباد الرحمن، الجملة الإسمية، جملة هم عباد الرحمن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الفعل السابع هب، وهو فعل أمر جامد بمعنى افترض. فعل أمر جامد بمعنى افترض. وقلت لكن في المحاضرة الماضية الأفعال الجامدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل جامد يلازم صورة الماضي مثل عسى وليس وبئس ونعم وحبذا ولا حبذا، وفعل أمر يلازم وفعل جامد يلازم صورة المضارع ولا وجود لهذا الفعل في اللغة العربية، وفعل جامد يلازم صورة الأمر وهو فعلان فقط. هب هذا الفعل الذي ندرسه الآن، وتعلم بمعنى علم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها اللي درسناه في هذا الشاهد. إذن هب هنا فعل أمر جامد بمعنى افترض، كما قال الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. فقلت أجرني، أجرني بمعنى يعني ساعدني أنقذني. أبا مالك يعني يا أبا مالك، في حرف نداء محذوف، يا أبا مالك يعني يوجه الشاعر استغاثته لمين؟ لأبي مالك. وإلا يعني كأنه قال وإلا تجرني فهبني فافترضني امرأ هالك، يعني إن لم تجرني سأهلك. موضع الشاهد في هذا البيت هبني، حيث جاءت جاء فعل أمر جامد من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان نصبت مفعولين: ياء المتكلم المفعول الأول، وامرأ المفعول الثاني. أعيد الشاهد مرة ثانية. موضع الشاهد هبني، حيث جاء فعل أمر جامد من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان نصبت مفعولين: ياء المتكلم هي المفعول الأول، وامرأ هي المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ نسمع اللي في الوسط هنا. الشاهد فهبني جاء فعل أمر جامد من أفعال القلوب تدل على الرجحان نصبت مفعولين: المفعول الأول يا المتكلم، امرأة. هل هذا واضح؟ فعل آخر أو الفعل الثامن زعم. قال الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. طبعا كلمة شيخ في هذا البيت ليس معناها المرتبة العلمية، بل الكبر في السن، لأن هذا الأصل في الشيخ. الأصل في الشيخ يعني العالي السن أو الكبير السن، لكنها انتقلت اصطلاحا إلى الكبير العلم، فصارت كلمة شيخ نطلق عليه شيخا حتى ولو كان صغيرا في السن. يعني في أناس كثر عمره 20 سنة ويسميه شيخ، هاي الشيخ أبو حمزة مثلا شيخ، ما دام يعني قد يكون إماما، قد يكون خطيبا، قد يكون يلقي دروسا إلى غير ذلك، يعني علمه يعني عنده علم فيسمى إيه، لكنه ليس معنى ذلك أن يكون كبيرا في السن. إنما في هذا البيت قصد الشاعر الكبير في السن، بيقول زعمتني شيخا وهو مش عاجب. شيخا يعني زعمتني أنني رجل كبير في السن ولست عجوزا مثلا، ولست بشيخ، أنا لست شيخا، لست كبيرا في السن. ومش قصد أنه لست شيخا يعني مش شيخ مش متدين، لست كبيرا في السن. لماذا؟ إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني هو بيقول الشيخ الكبير في السن، الرجل الكبير في السن إذا صار فإنه ينقل خطوته بصعوبة، فيدب قدمه على الأرض دبا، أيوة اللي هو بالبطء ومعه عكاز مثلا وغيرها، عصا يتوكأ عليها ويهش بها على ما فيش غنم. إذن زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. موضع الشاهد في هذا البيت زعمتني، جاء فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان نصبت مفعولين، الأول ياء المتكلم والثاني شيخا. مين تعيد للشاهد اللي هناك؟ نعم. موضع الشاهد والثاني شيخا، هل هذا واضح؟ الحقيقة احنا مش البيت معرب عندكم، لكن بدي واحد تقول لي ما إعراب كلمة بشيخ. لا تطلعوش في الكتاب، انظروا لي. اللي عارفه ترفع ايدها، من تعرف اعراب كلمه بشيخ؟ قول يا بنتي. خبر ليس، لا ممكن نحكي انه خبر ليس منصوب على في نصب الفتحه للفتحه المقدره. انت تقصدين ان الباء حرف جر زائد، ايوه هو هذا الذي كنت اريد ان يكون واضحا في اذهانكن. ونحن كنا سابقا قد درسنا عند حديثنا عن ما التي تعمل عمل ليس، إذا كنت ذكرت هذا أول فصل رحم الله أيام زمان، كنا قد درسنا أن حرف الجر أسف حرف ما الذي يعمل عمل ليس تدخل على خبره أو يدخل على خبره حرف الجر الباء زائدا، وما ربك بظلام. طبعا هو يشبه ليس في العمل ويشبه ليس في دخول حرف الجر الباء الزائد، وهذا شاهد. طبعا مش شاهد يعني مطلوب منكم، أقصد هذا الدليل واضح على دخول حرف الجر الباء زائدا في خبر ليس. لأنه ممكن يقول الشاعر بدل ما يقول بشيخ ولست شيخا، يقول إن زعمتني شيخا ولست شيخا، وتكون كلمة شيخا خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، إذن الباء هنا حرف جر لتوكيد المعنى. شوف لاحظوا معي الفرق بين ولست شيخا ولست بشيخ، الزيادة التأكيد مع حرف الجر الباء الزائد. إذن الباء حرف جر زائد مبني على الكسر، ما معرب أمامكم لكن أردت فقط توضيح المسألة. حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وشيخ اسم خبر ليس منصوب بفتحة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، اللي هي يعني نقول لفظا منصوب محلا لها. لكن هذا أنا أفضل هذا لأنه لا يقع الإنسان في خطأ بين المحل واللفظ. ولاحظوا أيضا ملمح آخر في البيت، إنما اللي هي دخول ما الزائدة، وهذا أيضا موضوع سبق أن درسناه. إذا دخلت ما الزائدة على إن أو أحد أخواتها فإنها تكفها عن العمل، تبطل عملها إلا ليت. ذكرت هذا الكلام؟ إلا ليت. لماذا؟ لأنها تلغي اختصاصها بالدخول على الجملة الإسمية لتصبح تدخل على الجملة إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما المؤمنون إخوة، وإنما الشيخ، ما أعرب الشيخ؟ مبتدأ. الذي يدب دبيب، وأين خبره؟ بل من؟ الاسم الموصول مش جملة. جملة يدب دبيبا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هي نحن أعربنا البيت بدون ما نعرفه يعني. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ بهذا بننتهي من الحديث عن القسم الأول من أقسام أفعال من ظن وأخواتها، وهو أفعال القلوب التي قسمناها إلى قسمين، أفعال يقين وأفعال رجحان. هل من سؤال عليها؟ إذن ننتقل إلى القسم الثاني وهو أفعال التحويل، ويسميها بعض النحاة أفعال التصيير. تحويل أي تحويل الشيء من حال إلى حال، وهذا أيضا يستمد من صار. يعني لو قلت صار العنب زبيبا أي تحول من حال كونه عنبا إلى حال كونه زبيبا، ولو قلت مثلا صار الدقيق خبزا نفس الكلام. لو أقول صار أو تحول أو إلى غيرها من أفعال التحويل، هذه فيها معنى التحويل من حال إلى حال، ولذلك سماها النحاة أفعال التحويل أو أفعال التصير. وأولها صير، على وزن فعل صير، صيرت الطين خزفا. طبعا واحد بينظر إلى الخزف لا يظن أنه كان في يوم من الأيام طينا، لأنه هذا صنف وهذا إيه، هذا يعني شيء وهذا شيء، هذا حال وهذا حال. ولاحظوا معي صيرت فعل وفاعل، والطين مفعول به أول، وخزفا مفعول به ثاني. جعل، ولاحظوا معي جعل، احنا كنا قبل قليل قد درسناها من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، لكن هنا هي من أفعال التحويل. وحتلاحظوا أيضا أن جعل يمكن أن تكون فعلا الآن أيوة درسناها أيضا فعلا من أفعال الشروط. إذن شو لاحظوا معي، لها أكثر من معنى. قال تعالى في شاهد على جعل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مش هباء فقط، لا، منثور أيضا لكي لا يبقى من أثره أي شيء. موضع الشاهد جعلناه أو جعله، جاءت فعلا من أفعال التحويل، نصبت مفعولين، الهاء اللي هي الغائب هي المفعول الأول، وهباء المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد غير الأخوات اللي جاوب. أخريات قول يا بنتي. الشاهد هو جعلناه، جاءت فعلا من أفعال التحويل، نصبت مفعولين، الأول هاء الغائب والثاني هو هباء، والثاني كلمة هباء. طبعا منثورة صفة أو نعت لهباء يعني. فعل آخر وهب بمعنى صير، وهبت الدقيق عجينا يعني صيرته، وهبني الله فداك أي جعلني أي صيرني الله فداك. إذن وهب أيضا من أفعال التحويل التي تفيد التحويل من حال إلى حال. تخذ كما قال تعالى لتخذت عليه أجرا، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا، القراءة المشهورة لاتخذت. طبعا أنتم عارفين قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، لما جاء أو مر على قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني جدار مائل بده يقع. قال مين اللي قال؟ موسى عليه السلام قال، وأعتقد أنه أمر يعني أمر منطقي، أنه إحنا مرينا على قرية قلنا لهم أكلونا ما رضوش، يعني رفضوا أن يضيفونا. طب الأصل أنه لما نلاقي عمل عندهم نعمل بأجر عشان نأكل، هذا أمر منطقي. يعني موسى عليه السلام لما يعني سأل الأسئلة الثلاثة المشهورة في ثقب السفينة وفي قتل الغلام وفي بناء الجدار، أي واحد عاقل بيسأل هذه الأسئلة. لكن طبعا يمكن الموقف مع الرجل الصالح والذي عنده علم، أنت جاي تأخذ علم من الرجل الصالح، كان المفترض أنك إيه؟ أن تتأنى في السؤال إلى أن يحدثك بالسبب. وطبعا بعض الإسرائيليات بتقول والله لو صبر موسى لو كان عنده صبر لعلم علما كثيرا. نعم ممكن، لكن هذا هي تقدير الله عز وجل. المسألة تقف يعني انتهت إلى هنا، غيرك ما فيش. ثقب السفينة أي واحد عاقل بيركب سفينة، واحد بيثقبها هيسأله طب ليش أنت بتثقب السفينة؟ أي واحد عاقل شاف واحد قتل غلام هيقول له لماذا قتلت الغلام نفسا بغير حق؟ لماذا أقمت الجدار مكان إحنا أخذنا عليه أجر وأكلنا؟ فطبعا هي المسألة معروفة أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فيعني حتى يستخرجك كنزهما يعني. لكن كما قلت هي القراءة المشهورة عندنا لاتخذت، ويعني فيها قراءة أخرى لاتخذت. في القراءتين جاءت فعلا من أفعال التحويل، نصبت مفعولين أجرا المفعول الأول وشبه الجملة عليه، سدت مسد المفعول به الثاني. مين يثيد للشاهد؟ إيه مالكم؟ نزل عليكم سهم الله زي ما بيقولوا في العامية، إيه قال نزل عليكم سهم الله يعني خلاص. نعم قولي يا بنتي. بل أول لأن أصل الجملة لاتخذت أجرا عليه، لاتخذت إيه أجرا عليه، يبقى أجرا هي المفعول الأول وشبه الجملة هي المفعول الثاني. اتخذ كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واضح أنه اتخذ هو موطن الشاهد، جاء فعلا من أفعال التحويل، نصب مفعولين إبراهيم المفعول الأول وخليلا المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد اللي في الطرف هناك؟ موضع الشاهد الفعل الخامس ترك كما قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. موضع الشاهد تركنا، جاءت فعلا من أفعال التحويل، نصبت مفعولين المفعول الأول بعضهم، وجملة يموج في بعض سدت مسد المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نعم هنا. الشاهد جاءت فعلا من أفعال التحويل، نصبت مفعولين الأول المفعول الأول بعضهم، والمفعول الثاني جملة يموج في بعض سدت مسد المفعول الثاني. لا بنقول شو المفعول الثاني، بنقول وجملة يموج في بعض سدت مسد المفعول به الثاني. هل هذا واضح يا بنيات؟ هذا واضح. السادس رد، وكما ترون هو فعل ثلاثي مضعف، كما قال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يردونكم يعني يحولونكم من حالة الإيمان إلى حالة الكفر والعياذ بالله. موضع الشاهد يردونكم جاءت فعلا من أفعال التحويل، أيضا نصبت مفعولين، الكاف هي المفعول الأول وكفارا هي المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ غير الأخوات اللي جاوبوا كلهم، بدنا وجوه جديدة. لا غيرهم غيرهم. طيب نسمع هنا. الشاهد يردونكم حيث جاء فعل من أفعال التحويل نصبت مفعولين، الكاف للمفعول الأول وكفارا هو المفعول الثاني. في عندنا شاهد آخر على الفعل ردة، رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. طبعا الحزن وهو أمر نفسي، يعني الحزن ليس أمرا ماديا بل أمر نفسي قلبي أيضا، لكن يمكن أن يكون له آثار مادية. وكثير من الناس في حالة الحزن أو الخوف يصبح شعره الأسود أبيضا، عشان بيقولوا كثير من الناس والله شعره أبيض من الخوف أو من الحزن أيضا. وبعض الناس قد يتأثر تأثرا كثيرا بخلاف سواد الوجه وبياض الشعر، قد تنزل أسنانه أو قد يصاب بالعمى، وهذا ورد في سورة يوسف عليه السلام مع يعقوب عليه السلام عندما أصبح يعني أصيب بالماء الأبيض، بيسموه مرض المياه البيضاء في العين، حزنا على مين؟ على فراق يوسف عليه السلام. ولما ألقى قميص يوسف عليه السلام، لاحظوا معي في العصر الحديث يعني قبل سنوات قليلة اكتشفوا سر رجوع البصر إلى يعقوب عليه السلام عند وضع القميص على عينيه. طب هو ايش ما السبب؟ يعني لماذا؟ طبعا احنا نؤمن طبعا لا شك، لكن دائما يجب ان ناخذ بالاسباب، بمعنى ان هناك سبب لالقاء القميص على العين. طب هو كان مثلا وقال اني لا اجد ريح يوسف، يعني هو لاحظ معي اني لا اجد ريح يوسف، والريح لا يظهر الا من العرق، رائحه الانسان تظهر في عرقه من يعني. ولذلك وهم بعيد قال إني لأجد ريح يوسف، ويعني قبل أن يعلموه بذلك. فلما جاءوا إليه ألقوا على وجهه القميص فارتد بصيرا. لماذا؟ طبعا معجزة ماشي، ما اختلفنا ونعتقد بها ماشي، ما اختلفنا، لكن ثبت في العصر الحديث كما قلت قبل سنوات قليلة، يمكن الدكتور اسمه عبد الباسط أو سيد عبد الحفيظ أو حاكة سيد عبد الباسط، يعني أنا لا أذكر الاسم بالتحديد، يعني عالم مصري اكتشف أن في العرق أكثر من 70 عنصرا في عرق الإنسان، وأن أحد هذه العناصر يشفي المياه البيضاء، واستخلصه فأصبح وصنع منه قطرة للعين تشفي المياه البيضاء بدون عملية جراحية. يعني اليوم أنتوا إذا كنتوا عارفين أو في مياه بيضاء ومياه زرقاء، المياه البيضاء سهلة، يعني هي مسألة عدسة، ترفع العدسة عن العين ثم توضع عدسة جديدة، لكن هي عملية يعني بغرز وكذا، ويبقى شهر وشهرين ووضع عدسة على عينيه مخافة للالتهابات وكذا. لكن اكتشف أنه في العرق، في عرق الإنسان، من الآية، من آية فارتد بصيرا فكر. طبعا هذا اللي دعانا الله عز وجل ودعانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفعله، أن نتفكر، أن في الإعجاز أن نتفكر، صحيح إعجاز لكن نتفكر فيه، قد نصل إلى أشياء. وصل علماء مخلصون كثر وصلوا إلى أشياء مذهلة عند تفكرهم في القرآن الكريم. كل سنة بعمل مؤتمر الإعجاز العلمي، وكل سنة بيكون في شيء جديد يظهر على أقول لكم شيء، في سنة من السنوات بيقول هذا الدكتور اللي هو سيد عبد الحافظ أو عبد الحفيظ، أنا الآن الحقيقة يعني عبد الباسط كذا لا أحفظ اسمه، بقول أنا كنت أحضر مؤتمرا للإعجاز، أسف، مؤتمرا لرواد الفضاء في بريطانيا، فجاء أحد رواد الفضاء الأمريكان فقال، بيسأل أحد الحاضرين، يقول له أنفقتم مليارات الدولارات لكي تصلوا إلى سطح القمر وتضعوا العلم الأمريكي فقط؟ فقال له لقد هذا الرائد الفضاء اللي وصل إلى القمر، قال اكتشفنا اكتشافا لا يقدر بمليارات الدولارات. ما هو؟ قال اكتشفنا أن القمر قد انقسم في زمن ما إلى قسمين متساويين اللي هي اقتربت الساعة. فقام الدكتور هذا وعلق فقال هذا موجود في القرآن قبل 1400 عام، اقتربت الساعة وانشق القمر، فأسلم الرائد الفضاء وأسلم أكثر من 20 ممن كانوا موجودين في القاعة. ولذلك التفكر في القرآن الكريم نعم معجزة، لكن لا نقف عند حد المعجزة، بل الأصل أن نتفكر فيها. فلما ألقوه على وجهه ارتد بصيرا، نعم معجزة، لكن أيضا الله عز وجل يعني ما تركناش عالة أو لم يخلقنا عالة، لا، خلقنا عندنا فكر، يجب أن فلما تفكر هذا المجموعة المسلمة من الأطباء لا بد أن يكون في القميص سر. طب لما قال أجد وإني لأجد ريح يوسف، كيف؟ إذن في عرق، إذن العرق هو الذي بقدرة الله عز وجل هو الذي شفى المياه البيضاء، كما قلت صنع قطرة وأخذت يعني إيش بيسموه يعني أجيزت عالميا لشفاء المياه البيضاء في العين بهذه القطرة. نعود إلى رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودة. رمى الحدثان اللي هي مصائب الدهر والعياذ بالله، أبعد الله المصائب عنا وعنكن جميعا. الحدثان هي إيه؟ نوازل الدهر ومصائبه. نسوة آل حرب، طبعا دائما النساء أكثر حزنا بل أكثر تأثرا بالحزن من الرجال، وهذا لأن يعني النساء أكثر عاطفة، وهذه ميزة لهن. بعض الناس لو قلت لهم والله المرأة عاطفية بيقول لك يعني هذا يعني لا، هذا ليس انتقاصا بل هي ميزة، إنها المرأة نعم في خلقها وفي خلقها أكثر عاطفة من الرجل. الرجال بعض الأحيان بيكون قلوبهم قاسية كجلمود صخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن أو الحسين لا أذكر، كان عنده أحد الأعراب، قال إن لي عشرة من الأبناء لم أقبل واحدا منهم قط، قال ما أعمل لك وقد جعل الله قلبك قاسيا، يعني خلع أو نزع الرحمة من قلبك. فهذه ميزة للنساء. قال نسوة، ما قالش آل حرب أو رجال، قال نسوة، لأنه كما قلت النسوة يتأثرن أكثر من غيرهن بمقدار شديد. سمدنا حزنا، وهو درجة أعلى من الحزن، سمدنا له سمودا، إن حزنا له حزنا شديدا. فماذا فعل؟ رد شعورهن السود بيضا، يعني حول الشعر من الأسود إلى الأبيض، ورد وجوههن البيض سودا، سواد في الوجه. أعتقد أنه أنتم لاحظ كثيرا من الناس تقول له ما الوجهك أسود اليوم، يا إما في زعلان يعني أو حزنان، يعني واحد من اثنين، وهذا بيأثر. طبعا هي عملية نفسية كما قلت ترتد بعملية مادية. على كل الأحوال موضع الشاهد رد جاء فعلا من أفعال التحويل، نصب مفعولين شعورهن ووجوههن المفعول الأول، وبيضا وسودا المفعول الثاني. أعيد الشاهد مرة ثانية، موضع الشاهد رد حيث جاءت أو جاء فعلا من أفعال التحويل، نصب مفعولين شعورهن ووجوههن المفعول الأول، وبيضا وسودا المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ وبيضا وسودا هي المفعول الثاني. ولاحظوا معي يعني المفارقات في شعورهن ووجوههن، وفي السود والبيض، وفي بيضا وسودا. يعني جمال البيت أيضا وترتيبه على هذا النمط يجعل البيت جميلا، وهو يعني يؤسس لحقيقة واقعة. نعرب البيت أو نعرب البيتين، رمى الحدثان نسوة، نعرب قدر ما يعني وبعدين بنكمل المحاضرة الجاية. خلونا نعرب البيت الأول هذه المحاضرة ونترك البيت الثاني للمحاضرة القادمة. آه، وين وصل الدور في الإعراب؟ صحيح، برمى فعل ماض مبني على فتح مقدر، اللي جنبك الحدثان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، نسوة علي صوتك مش سامع، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، آلي وين الدور؟ نسوة آلي مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، حرب برضو أيضا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، بمقدار لا خليها يتعب، كسر الظاهرة، إذا بمقدار الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ومقدار اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة، سمدنا بمعنى حزننا يعني عشان يعني الكلمة غير، قولي بنون النسوة، هي نون النسوة أحد ضمائر الرفع التي إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنها تبنيه على السكون، إذا سمدنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، النون ما إعرابها؟ أعرف يا بنتي، صحيح اللي قالت لما حلهم الإعراب، لا ضمير، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل له، ضم يبقى له اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام، سمودة طبعا مفعول مطلق، سمدنا سمودا، سمدنا إيه، وهذا مفعول مطلق مؤكد للفعل، لو أنت حتدرس إن شاء الله المفعول المطلق اللي حتدرس نحو اثنين، هو مؤكد للفعل ومبين للنوع ومبين للعدد، هذا مؤكد للفعل، سمدنا سمودا، مفعول مطلق مرفوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.